بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. أخ الدكتور أحمد دعيج، يعني قد قلب على الكثير منكم الظن أن حديث تاريخي كما اعتاد أن يعودنا في محاضرات الطيبة، لكن هذه المرة سيتكلم عن العسل ولا يترك البصمات التاريخية على هذا الموضوع، فنترك الحديث له وجزا الله خير على تلبية المحاضرة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك زللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وفي الحديث الصحيح الشريف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل، أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: إن أخي يشتكي بطنه. وفي رواية: إن أخي استطلق بطنه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أسقه عسلا. فذهب الرجل ثم عاد بعد فترة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: لم يغني عنه شيئا، وفي رواية: ما زاده العسل إلا استطلاقا. فعادها الرسول عليه ثلاث أو أربع مرات، والرجل يكرر نفس المقولة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. العسل تلك المادة العجيبة، وردت في الكثير من كتب المؤرخين، الحضارات المختلفة ذكرتها، الفراعنة الصينيون ذكروا العسل، العرب في الجاهلية وفي الإسلام، لا تكاد أمة من أمم العالم إلا واستخدمت هذه المادة العجيبة كعلاج أو كغذاء مهم جدا. الإسكندر الأكبر، هذا الفاتح الأغريقي الشهير الذي يعتبر من كبار الفاتحين في التاريخ، يعني نقول الإسكندر الأكبر وجنكيز خان نابليون، ولا نغفل كذلك القادة المسلمين الذين فتحوا الدنيا ودوخوا الأمصار. الإسكندر هذا عندما وصل في فتوحاته إلى أصقاع بعيدة عن بلاده الأغريق اليونان، توفي في غزوه وهو صغير السن، فكيف يحضر جثمان هذا القائد لكي يدفن في بلده؟ لقد اهتدى القادة الأغريق إلى طريقة عجيبة، لقد طلوا جسم وجثمان هذا القائد بالعسل، وتم محتفظا بشكله دون عفن أو دون بلع لشهور عديدة، إلى أن وصلوا بجثمانه إلى بلاد الأغريق حيث دفن. هذا هو الإسكندر الأكبر. روايات أخرى تذكر أيضا عيسى بن يزيد المكناسي السوداني، والذي أسس دولة بني واسول في المغرب كما سنأتي إن شاء الله إليها في تاريخ الأندلس والمغرب عن قريب إن شاء الله تعالى. هذا الرجل الذي كون تلك الدولة الخارجية الصفرية استبد في أمره مما حدا لأبي الخطاب الصفري وهو أحد أعوانه بأن يلقي القبض عليه، وكيف قتله؟ قتله قتلة شنيعة، لقد ربطه في جذع شجرة عالية على أحد الجبال وطلاه بالعسل وترك الأمر للنحل وللنمل يفتك به إلى أن مات. إذن العسل ورد في الكثير من المراجع التاريخية واستخدم كغذاء وكسم وفي اغتيالات عديدة كان يستخدمه. كذلك البابا الخبيث، ذلك البابا الذي يعني كان عماد الروايات التي ألفها ميكيافيلي، ذلك الرجل أو المؤرخ كما تعرفون صاحب نظرية الغاية تبرر الوسيلة. هذا البابا أكسندر بورجيا هذا الذي كان يستخدم العسل من ضمن أمور أخرى في قتل مناوئيه وأعدائه. إذن هذا العسل لمحة تاريخية بسيطة أعطيناكم عنه. نتكلم الآن عن النحلة، تلك الحشرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. بعد أن قلنا الآية يقول الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. دعونا ننظر ونلقي الضوء على حياة تلك الحشرة الصغيرة الحقيرة التي يمكن لو الإنسان يخطئ هكذا ويطأها بقدمه يقتل العشرات. خلية النحل، خلية النحل تتكون من ثلاث أنواع من النحل بنسب مختلفة، فهناك الملكة وهي واحدة في الخلية، الخلية لا تحتمل أكثر من ملكة، وهناك مئات الذكور ثم عشرات الآلاف من العاملات، وهن إناث شبه عقيمات، لأن العاملات يضعن في فترة حياتهن القصيرة ما يقارب 28 بيضة. الملكة هذه تضع في اليوم من 1000 إلى 2000 بيضة ملقحة، والبيضة الملقحة تؤدي إلى إنتاج العاملات النحلات العاملات وإلى الملكات، وإنتاجها من الملكات قليل، لا ينتج إلا في ظروف معينة تتطلبها الخلية. وكيف تنتج هذه الملكة بفضل الله سبحانه وتعالى؟ هناك نظام في التغذية، فلو غذيت اليرقات مدة 3 أيام بالفالوذج الملكي أو ما يسمى بالغذاء الملكي 3 أيام، ثم بعد ذلك بالعسل وخبز النحل، لأدى ذلك إلى تكوين النحلة العاملة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن لو استمرت تغذية اليرقات بالفالوذج الملكي فسوف تكون النتيجة بإذن الله سبحانه وتعالى ملكة. وما هي ميزة الملكة؟ الملكة تمتاز بأن متوسط عمرها هو من 7 إلى 6 سنوات، من 7 إلى 6 سنوات أو في الأكثر 7 سنوات وفي الأقل 6 سنوات. وما هو عمر النحلة العاملة؟ العاملة متوسط عمرها 45 يوم، والذكر الذكور متوسط عمرها هو 3 أشهر فقط. إذن هناك ملكة وهناك عاملات وهناك الذكور. وأين التفكر في النحلة؟ نريكم كيف تتفكرون. خلية النحل التي تصل في الأكثر إلى 100,000 نحلة، لو قتلت الملكة لدمرت الخلية القائمة. إذن هنا يبرز لدينا أهمية نظام الإمارة حتى في الحشرات. كيف تعرف أن بالخلية ملكة؟ تجد النحل في انتظام عجيب وفي حلقات منظمة مركزها هو الملكة. لو قتلت الملكة بسبب مرض أو بعبث أحد العابثين أو بمهاجمتها من قبل دبور أو لأي سبب كان، ينفرض عقد الخلية وتعم الفوضى بعد النظام والهدوء، تكون الخلية في فوضى رهيبة ويؤول بها الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الدمار وإلى الفناء. إذن لا خلية بدون ملكة ولا جماعة بدون أمير. هذه الملكة أو أميرة النحل لها أوامر وتعليمات مهمة جدا لبقاء الخلية بإذن الله سبحانه وتعالى. فأيضا حتى إمارتها تكون معقولة، هي لا يعني تصدر الأوامر إلى أفراد عشيرتها إلا الأوامر التي تؤدي إلى نمو وتكاثر الخلية. الملكة تمتاز بأنها ذات حجم أكبر، فهي يبلغ طولها ضعف طول النحلة العاملة، ووزنها تقريبا 2.8 من عشرة من وزن النحلة العاملة. وهي بعد أن تلقح تخرج مرة واحدة تطير، بعد أن تلقح لا تغادر الخلية أبدا، تبقى ثم تتولى العاملات رعاية الملكة، فيغذينها ويحملن فضلاتها، بل حتى يمشطن شعرها. هذا ما ذكره أحد العلماء الروس الذين يعني قضوا فترة طويلة في مراقبة سلوك تلك الحشرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. حتى نتفكر، تلك حشرة صغيرة خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لو تدبرنا ورأينا حياتها لا يعني هالنا أمرها ولا يعني زاد إيمان الله بالله سبحانه وتعالى. حشرة عجيبة ولا شك. الذكر ما هي وظيفته؟ الذكر من أكسل المخلوقات على الإطلاق، ذكر النحل من أكسل المخلوقات، وظيفته الوحيدة هو تلقيح الملكة. تطير الملكة ويطير وراها مئات من الذكور، الأنشط والأقوى ينجح في تلقيحها، يقال أنه يقتل من قبل العاملات، ثم تعود الذكور في فصل الربيع والصيف، في الربيع والصيف تتغذى على العسل الذي جمعته العاملات، وهي في حالة كسل دائم. في الخريف يقمن العاملات بطرد الذكور فيمتن جوعا وبردا في العراء. إذن الذكور هذه عاجزة، ذكر واحد ينجح في تلقيح الملكة ثم بعد ذلك تنتهي مسألة الذكور. والذكور ينتجن كما قلنا من بيضات غير ملقحة تبيضها الملكة، فالملكة انباضت بيضا ملقحا ينتج منه العاملات فالملكات، وإن باضت بيض غير ملقح ينتج منها الذكور. وكما قلنا النحلات العاملات تضع في متوسط عمرها الذي يبلغ 45 يوم 28 بيضة غير ملقحة، فلو ماتت الملكة سوف تتولى العاملات إنتاج البيض غير ملقح، والذي يؤدي بالنهاية إلى ذكور. ووجود الذكور بكثرة في الخلية يقضي عليها لأنها حشرات كسولة. قد يتساءل البعض، لماذا النحلة العاملة هذه النشيطة ذات عمر قصير 45 يوم مقارنة بالذكر 3 شهور ومقارنة بالملكة من 6 إلى 7 سنوات؟ هذه النحلة العاملة عجيبة، فعلا هي عاملة في اليوم الثالث أو الرابع من تكونها، حشرة كاملة من اليرقة إلى الحشرة الكاملة. ماذا تعمل في اليوم الرابع؟ 6 أيام تالية على اليوم الرابع، يعني في اليوم العاشر بعد تكونها حشرة كاملة، تقوم بزيارة اليرقات، تبتدئ في إطعام العشيرة. النحلات العاملات وظيفتها إطعام أفراد العشيرة، الملكة بالفالوذج الملكي، ثم الذكور بالعسل وخبز النحل، ثم اليرقات حتى تنتج أجيالا جديدة للخلية. تقوم 7850 زيارة في 6 أيام لليرقات، فبذلك هي في شغل دائب يؤدي إلى أن يكون عمرها قصير بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي النحلة العاملة. النحل له لغة تخاطب عجيبة، لغة تخاطبه رقصات معينة إما بالجسم وإما بمؤخرة ذيلها، يستدل النحل أو يفهم هذه اللغة، فلو وجد حقلا به أنواع معينة من الأزهار فله رقصة معينة أو في دوائر معينة تستفهم منه بقية النحلات على ما يريد، وتذهب لكي تساعد أختها النحلة العاملة. لها رائحة مميزة، كل خلية لها رائحة مميزة، ولو حاولت نحلة غريبة لا تمتلك تلك الرائحة الخاصة بتلك الخلية الدخول إلى تلك الخلية، فتقوم النحلات العاملات التي تتولى الحراسة بالانقباض عليها وبالتالي قتلها. إذن هذه فكرة سريعة عن خلية النحل وأفرادها ووظيفة كل عضو بهذه الخلية العجيبة. نأتي الآن إلى إلى إلى موضوع آخر وهو مهم جدا أيضا. هناك أيضا ما يسمى بالنحل القاتل. النحل القاتل هذا هو مجموعة من النحل ظهرت قبل 30 سنة في البرازيل، وفي أحد مختبرات الأبحاث استطاعت مجموعة من النحل الأفريقي أن تهرب وتزاوجت مع النحل البرازيلي المحلي في تلك المنطقة وتكون نحل قاتل رهيب. النحل القاتل هذا أدى إلى مقتل الكثير من الناس والحيوانات الأليفة كذلك، إنتاجيته من العسل قليلة جدا، وهو شرس يقتل نحلات من الفصائل الأخرى، له اتجاه خطير سبحانه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، اتجاه عجيب، يتجه من البرازيل إلى الولايات المتحدة. أمريكا الآن في ذعر، لعلكم رأيتم بعض الأفلام التي تحدثت عن النحل القاتل، هذه توقعها بعض المخرجين الأمريكيين وكونوا هذا الفيلم عن حياة هذا النحل، وهم يتوقعون أن تحدث كارثة خلال سنوات عجيبة. نحن لا نريد أن نبالغ، نخشى أن عبد الرحمن النجار باشر يكتب في القبس أو الأخوة الذين لا يصدقون كل ما يقال كل ما به اسم الله سبحانه وتعالى يجب أن يشكك ويجب أن يوضع تحت أشارات العلامات من علامات الاستفهام، نأتي إن شاء الله على الموضوع في الآخر. إنما هذا النحل الآن يتجه بسرعة 300 إلى 400 كيلو متر في السنة، في السنة 300 إلى 400 كيلو متر، نقول تجاوزا كيلو متر في اليوم، يمشي يسير باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. هو الآن وصل إلى المكسيك، الدول التي مر عليها انخفض بها إنتاج العسل بصورة كبيرة واضحة لأنه يقتل النحلات، وهو الآن وصل المكسيك في سنة 85 ويتوقعون أن يصل إلى الولايات المتحدة، سوف يؤثر ذلك ولا شك على إنتاج العسل وعلى المنتجات الزراعية الأخرى، لأن بموت النحل العادي المعروف سوف تقل عملية تلقيح الأزهار والنباتات. النحل هذا لا يفرز بس العسل، نما كذلك يساهم في بحثه عن الرحيق بتلقيح النباتات المختلفة. إذن هم يتوقعون أن يصل هذا النحل في السنوات القليلة القادمة وأن يؤثر كثيرا على إنتاجهم الزراعي. الخطة الموضوعة للقضاء عليه عجيبة جدا، كيف تسيطر على الجماعة؟ تتعامل مع الأمير. الخطة الآن موضوعة لمحاولة إدخال ملكات من النحل العادي إلى تلك القطعان وبالتالي محاولة تغيير سلوكها، لأن النحل هذا يلتزم تماما بأوامر ملكته. فالملكات التي تكونت من تزاوج النحل الأفريقي بالبرازيلي لها طبيعة شرسة، وبالتالي يتطبع سرب النحل أو أسراب النحل تتطبع بطبيعة النحلة الملكة القائدة. إذن هذا أمر عجيب. نعم، تكلمنا الآن عن النحل، دعونا نتكلم الآن عن العسل. العسل هذا كيف يجمع العسل، كيف يتكون العسل، أمر عظيم جدا ولا شك. قلنا أن الفالوذج الملكي أو الغذاء الملكي لو غذيت به اليرقات باستمرار فبإذن الله سوف تتكون ملكة للخلية، ولو غذيت به اليرقات مدة 3 أيام ثم بعد ذلك بخبز النحل والمكون من عسل وحبوب لقاح وبالعسل العادي، يعني 3 أيام فالوذج ملكي ثم خبز النحل والعسل العادي، فتكونت بإذن الله نحلات عاملات. الملكة ماذا يحدث عندما تشيخ الملكة أو تنتج ملكة أخرى؟ يجب أن تغادر إما النحلة الملكة القديمة وأتبعها جزء من الخلية، أو أن تغادر الملكة الجديدة وتكون خلية جديدة. الخلية لا تتسع لملكتين اثنين، لابد من قائد واحد، قيادة تكون دائما في واحد، ما يصير اثنين، يختلف حتى في الحشرات. إذن دروس عظيمة أخوة نستقيها من خلية النحل هذه. يمكن هذه ثاني محاضرة أقولها عن العسل، وضربنا مثل بسيط، قلنا 100 جرام من العسل، 100 جرام من العسل هذه لو كان في شخص له شهية مفتوحة مثلنا، ممكن 100 جرام يطيرها بخبزها الشكل. الأخ خايفا ما يقدر على 100 جرام من العسل. 100 جرام من العسل يا أخوة هو حاصل زيارة 1,000,000 زهرة. 100 جرام هو حاصل زيارة 1,000,000 زهرة. تطير النحلة إلى الحقل أو إلى الأزهار بسرعة 65 كيلومتر في الساعة طيرانها. تخيلوا الطائرات الأسرع من الصوت إذا كان في طيارين، مهندس طيران الأخ يحيى، لو تشوف وزن النحلة، جسمها، حجمها، أبعادها، 65 كيلومتر في الساعة ولا حتى يمكن شنو، يعني شيء مخيف جدا فضل رب العالمين. فهي تطير على ارتفاع من متر إلى 8 أمتار حسب الأحوال الجوية. لو كان في ريح شديد فهي تنخفض، الجو مناسب ترتفع قليلا حتى تتفادى المعوقات في الطريق. نعم هي حشرة ذكية. ونسينا أن نقول لكم بعض العلماء عملوا نسبة طيبة جدا لنسبة بالنسبة اللي هي وزن مخ النحلة العاملة إلى وزن جسمها، فوجد أن النحلة العاملة تمتلك مخ عجيب، هو الأثقل بين جميع الحشرات حتى بين الملكة وبين الذكر من النحل، فهو 1/176% من جسمها. لو كان الجسم 176 ملغرام نفترض، فهو ملغرام واحد. طيب قد يقول أحد وماذا يعني هذا؟ الخنفساء دائما حشرة غبية حتى من مسيرها ومن كسلها، فوزن مخها بالنسبة لوزن جسمها 1/4,000 تقريبا أو 600. الصرصور كذلك حيوان غبي، وزن جسمه من 1/3,500 المخ إلى الجسم. النمل حشرة ذكية جدا، فتقريبا 1/276 كذلك. إذن هناك نسبة بين الحشرات الذكية تكون نسبة المخ بها كبيرة. نعم إذن لكي تحصل على 100 جرام من العسل لابد من زيارة 1,000,000 زهرة. 1,000,000 زهرة. نعم. طيب ماذا يكلف الكيلوغرام من العسل؟ كيلوغرام من العسل يكلف النحل من 120,000 إلى 150,000 حمل رحيق. فهي قد تزور زهرة ولكن ليس كل هذا طاقتها من الرحيق، تذهب إلى زهرة وأخرى وغيرها إلى أن تحصل على كفايتها من الرحيق. يختزن هذا الرحيق بالمعدة العادية، بالنحلة معدتان، النحلة معدتان، معدة عادية ومعدة العسل كما تسمى. فالرحيق الذي يجمع يجب أن يكون ويجمع في المعدة العادية. النحل نبات طيب طاهر لا يذهب إلا للأزهار الزكية النظيفة الطاهرة، وإن كان هناك نحل سام أو عسل سام نخبركم عنه إن شاء الله إن كان هناك في وقت، ولكن غالبية النحل تفضل الأزهار الجميلة الزكية الرائحة النظيفة. ويجب ألا يقل محتوى الرحيق في الزهرة عن 20%، أو دعونا نقول بين 10 إلى 20%. لو نقص عن ذلك ما تأتي النحلة، لا تأتي إلا للزهرة المليئة بالرحيق. إذن أمر هذه الحشرة في غاية الغرابة والعجب. الموسم الواحد، في الموسم الواحد ممكن لخلية النحل أن تجمع 150 كيلوغرام. إذن تخيلوا كم زيارة، قلنا 100 جرام يحتاج إلى زيارة 1,000,000 زهرة، 150 حسبوها أعداد، يمكن كالكوليتر عجز عنها. إذن هذه الحشرة عجيبة. الحشرات النحلات العاملات هذه تغادر الخلية بحثا عن 3 أشياء: الأول الرحيق، والثاني حبوب اللقاح، والثالث الماء. الماء ضروري جدا للنحلة، جعلنا من الماء كل شيء حي. كيف تجمع حبوب اللقاح؟ تستطيع النحلة العادية أن تجمع ما مقداره 400,000 حبة لقاح، متوسط وزنها 20 ميليغرام، تحفظ فيما يسمى بسلال حبوب اللقاح، وهي تركيبات معينة في سيقان النحل. ولكي لا يتناثر حبوب اللقاح المجموعة، تبللها النحلة بلعابها، تذهب بحبوب اللقاح إلى القرص السداسي العجيب الصنعة، وتخلطه بالعسل ويتكون ما يسمى بخبز النحل، وهو تتغذى عليه معظم أفراد الخلية بالإضافة إلى العسل والفالوذج الملكي الخاص بالملكة واليرقات الصغيرة. نعم، إذن قلنا هذه النحلة عجيبة، تأتي حاملة رحيقها، وقبل الوصول إلى الخلية تتلقاها ثلاث نحلات حاملات، تأخذ منها الرحيق، ويحفظ الآن الرحيق الذي استقبل فيما يسمى بمعدة العسل. إذن هو رحيق جمعته العاملة في المعدة العادية، ثم عندما وزعته خزن في معدة العسل. ماذا يحدث بعد ذلك؟ تحدث أمور عجيبة، تخرج النحلة خرطومها بانخفاض إلى أسفل، وتخرج قطرة الرحيق، ثم ترجعها وتخرجها وترجعها 120 إلى 240 مرة. هذه عملية ضرورية، ضرورية جدا لتحول الرحيق إلى عسل، حيث تقل نسبة الماء بالرحيق. الرحيق نسبة الماء به من 40 إلى 80%، ولكي يكون عسل، العسل هذا لابد أن تكون نسبة الماء به لا تزيد عن 20%، تتراوح من 12 إلى 20%. تأتي النحلة إلى الخلية بعد ذلك، وتختار ذلك القرص السداسي، وتضع النقطة على طرفه، وبواسطة نظام للتكييف عجيب، تكييف هوائي عجيب، كل نحلة متوسط حركة جناحها بالدقيقة عندما تبتدئ في عملية تكييف 26,400 رفة جناح بالدقيقة، من عشرات الآلاف تلك النحلات. ماذا يكون؟ تكون درجة الحرارة كما يقولون من 35 إلى 36 درجة داخل الخلية صيفا وشتاء، مسألة عجيبة جدا. هذه النحلة من علمها درجة الحرارة؟ الله سبحانه وتعالى. العملية هذه ضرورية جدا، فهي تساهم بتبخير الماء من الرحيق، وبعمليات معقدة جدا لتحول الرحيق بفضل الله سبحانه وتعالى إلى عسل، يغلف بعد ذلك بالشمع المعروف الذي تفرزه النحلة. نعم، هذا هو العسل. نسينا أن نذكر بعض وظائف العاملات. يقومنا كما قلنا تكييف جو الخلية، لو دخل فأر متطفل إلى الخلية تبادر العاملات بقتله، توجيه الأسعاف قاتلة له، مجموع هذه الأسعاف تؤدي إلى قتل الفأر في لحظات معدودة. ما تستطيع النحلة أن تزيل الفأر، كيف يزال حيوان كبير بالنسبة لها عملاق كالديناصور بالنسبة للإنسان؟ يغلف بما يسمى بغراء النحل. إذن غراء النحل وشمع النحل يحفظ جيفة الفأر من التحلل، وبالتالي إفساد جو الخلية. إذن يغلف بتلك المادة العجيبة حتى لا يفسد جو الخلية. إذن هذه فكرة ونبذة سريعة عن الخلية. فكرة ونبذة سريعة عن خلية النحل وعن العسل. قد يلاحظ البعض أن العسل ألوان متعددة، من الشفاف الأبيض إلى الأسود، فهناك تدرج أصفر أشقر بني، ذلك يعتمد، وكذلك الرائحة والطعم، وذلك يعتمد على نوعية الغذاء الذي يتغذى عليه النحل. الأسئلة الأخرى على العسل نخليها إن شاء الله في باب الأسئلة ما أردتم. أمس في جريدة الذي يكتب زاوية يومية في القبس أنه استمع إلى برنامج الإذاعة، أعتقد أنه النافذة الإذاعية حسب ما يقول، ويعني قد يتهكن ويقول أنه ينصح وزير الصحة بأن يفتح عيادة لهذا الرجل الذي قال أن العسل يشفي الكثير من الأمراض بأسلوب تهكمي. ونحن نقول الأخ أبو خالد، نعطيك الآن دليل، وكل ما سوف أتكلم عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى من العسل وفوائده الطبية هي من كلام العلماء الروس الملاحدة. لا نريد أن نقول قال ابن القيم وقال فلان، دعونا نخبركم ماذا قال الملاحدة في العسل المعاصرون، موجودين معنا الآن، موجودين. الأخ عبد الرحمن نجار كذلك في جريدة القبس أيضا يمكن كذلك ذكر أنه ذهب إلى معرض الكتاب ورأى ذلك الرجل صاحب الكشك، يمكن رأيتموه، أنا رأيته، وهو يعرض يعني العسل بطريقة يعني ما أعجبت يمكن الأخ عبد الرحمن نجار، كأنه يقول يعني نرجو أن يعالج الإيدز بالعسل أو عن مسألة كذلك تهكمية. لكن دعونا نخبركم عن بعض فوائد العسل كما يقول هالروس، لا نريد أن نذكر أي عالم مسلم. الآن الحكم بيننا وبينهم الرفاق، دعونا نخبركم ما يقول الرفاق. رئيس الأكاديمية الطبية بكييف، بروفيسور روسي عظيم ما يحضرني اسمه الآن، صعب جدا، ينتهي بالياء والفاء كعادة الروس، هذا يذكر فوائد كثيرة العسل، ونشروا في مجلاتهم الطبية مقالات عديدة، مجلات طبية لا يبقى يعني إليها الشك بلغة العلم، في مجلات علمية عالمية معروفة في كل تخصص، كل تخصص به مجلات ما ينشر بها الموضوع إلا بعد تدقيق وتمحيص، هذا شيء معروف في لغة العلم. أحد البروفيسورات الروس يقول إن أحد الجرحى أتاه وهو يشكو من جرح غائر في ظهر قدمه، والجرح الغائر هذا عجزوا جميعا عن علاجه، استخدموا جميع الأدوية وذكرها والعلاجات المختلفة بل حتى والأشعة، ما استطاعوا إيقاف هذا التقرح، ما استطاعوا إيقاف هذا التقرح. فأتى هذا البروفيسور الروسي وطلى جرحه بالعسل لمدة 22 يوم وشفي الجرح شفاء تاما بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام في القرن 20، الناس موجودين، الناس موجودين. إذن استخدم في الجراحة كثير مستشار فوسع، بعض الدكاترة لهم نظريات علاجية، ما قلنا أنهم أوقفوا العلاجات مطهرات وذلك، لكن لما بروفيسور جراح يستخدم العسل في علاج بعض الجروح ويجد فائدة بإذن الله سبحانه وتعالى، لا نقول أن هذا لا يفهم، إنما هو يفهم. كذلك في أساتذة ودكاترة وبروفيسورات في أمريكا يستخدمون العسل في علاج بعض الجروح ووجدوا فائدة بفضل الله سبحانه وتعالى، فهم يستخدمون الضمادات القطنية وتغمس بالعسل ثم توضع على الجرح ويشفى الجرح بإذن الله سبحانه وتعالى. المسألة ما فيها سر أبدا، علميا معروف أي مادة، أي مادة تركيز السكر بها 67% لا ينمو بها جراثيم، حقيقة علمية ما ينكرها أكبر واحد، شيء معروف مذكور في دستور الأدوية البريطاني، دستور الأدوية الأمريكي، أي مادة تضع بها سكر بنسبة 67% بإذن الله سوف تمنع نمو الجراثيم. ما هي نسبة السكر بالعسل؟ هي تفوق 80%. المسألة علمية بحتة. العسل له مقدرة عجيبة بفضل الله سبحانه وتعالى على امتصاص الرطوبة. فلو وضعنا كأسا من العسل مكشوف وزناه بعد أسبوع سوف نجد أنه زاد بنسبة الثلث، فهو يمتص الرطوبة من الماء. لو وضع على الجرح فسوف يمتص الرطوبة من الجرح، ومعروف الجرح عندما ينشف يقل المحتوى المائي به، سوف لن تنمو الجراثيم. إذن تقل الرطوبة ومحتوى سكري عالي، كيف لا يشفى الجرح بإذن الله سبحانه وتعالى؟ مسألة علمية، نحن لا نتكلم هكذا، نقول لكم العلم يقول هكذا. ماذا تقولون بالنسبة لطب العيون في روسيا؟ هم الرواد ولا شك في ذلك في علاج العيون. أحد أساتذة طب العيون في روسيا يستخدم العسل في علاج تقرحات الجفون والملتحنة والقرنية. حضر مراهم معينة من العسل، وبإذن الله المرضى الذين أولجوا بذلك شفوا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا في روسيا. ماذا يقول الروس أيضا؟ يقول الروس أنك لو استخدمت العسل قبل الأكل بساعة ونص أو بعد الأكل بثلاث ساعات، بالنسبة للذين يشكون من قرحة المعدة قرحة الاثنى عشر، وهذا العسل وضع بكأس به ماء دافئ، فبإذن الله سوف يساهم ذلك في تخفيف الآلام وفي سرعة الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. علما بأن قرحة المعدة هذه من الأمراض المستعصية جدا، اكتشفت العديد من الأدوية والمركبات الكيميائية ولكنها عجزت عن شفاء ذلك المرض اللعين. نحن نقول هذا ما يقوله الروس حسب تجاربهم وخبراتهم، أساميهم مذكورة والمجلات العلمية الموجود فيها ذلك مذكورة، كل شيء واضح للعيان. العسل منشط كما يقول الروس أيضا لإفرازات الكبد. العسل يرفع من نسبة الهيموغلوبين في الدم، بالنسبة لهم بعض أنواع الأنيميا فقر الدم، العسل جيد جدا في إصلاح محتوى الهيموغلوبين في الكرات الحمراء، وبالتالي جعل الدم قويا. أحد البروفيسورات وأظنه أمريكي من اسمه البروفيسور جولومب يقول لو أخذ العسل لمدة شهر إلى شهرين 70 جرام من العسل، ما أدري هل يقصد يوميا، يمكن يوميا كثير على الكبد، ولكن يقول لو أخذه بعض المرضى الذين يشكون عللا خطيرة في القلب تحسنت تلك العلل كما لاحظ هو في عيادته. هؤلاء تجربة مشاهدة استنتاج. تريدون أن نكلمكم بلغة العقل؟ نحن إن شاء الله تعالى نؤمن بما يقول الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، آية وحديث صريح لا نناقش، إنما تريدون أن نضيف لغة العقل. هذا ما يقوله علماءكم الذين تستمعون لهم. يعالج أيضا بعض الأمراض النفسية، هذا كله إنتاج روسي، أتكلم عن روسيا الملحدة. بعض العلل النفسية، الأمراض العصبية لو عولجت بالعسل وجدوا أنه مهدئا، يحتوي على مواد مهدئة للنفس المريضة العليلة. يعالج القروح والدمامل في الأمراض الجلدية، يعالج أمراضا كثيرة وعللا كثيرة. وهذا باختصار يا أخوة ما عندي اليوم. أشكركم على حسن الاستماع، واعذروني إذا كنت قد أغفلت بعض الأشياء. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشكر أخانا الدكتور أحمد عيج على المحاضرة الطيبة. طبعا هو يتكلم من منطلق تخصص، لأنه هو دكتور صيدلة، فخاصة في هذه المواضيع تحتاج إلى أن يكون صاحبها متخصص، خاصة في الصيدلة وكذا يعرفون. يعني لما يتكلم لا يتكلم من منطلق مثلا كتاب السنة فقط، ليش؟ لأن الكتاب السنة نأخذها مسلمة أن نصدق برسول صلى الله عليه وسلم لأنه صادق المصدر، لكن أحيانا تحتاج هذه إلى بعض النظريات العلمية التي تؤيد هذا الشيء. فبالغ. وهذا من تجربة يعني، ومن استماع إلى ناس خبراء. أنا خشيت أن الأخ عبد الرحمن يتكلم عن العسل المحضر الأخ جاسم، فلذلك حبيت أن أقول ملاحظتي قبل أن أسمع ما عند الأخ جاسم والأخ عبد الرحمن. فأفضل عسل يا أخوة إن شاء الله تعالى هو العسل اليمني، والذي يحضر من جبال اليمن، حيث أن النحل هناك يتغذى على نباتات تنمو غير مزروعة، ما حد زرعها، ما تدخل الإنسان في زراعتها، وهو نحل حر والنباتات حرة. وهذا العسل كما أعتقد يسمى بالدوعني أو ما شابه، فعسل الجبال ليست اليمن فقط، إنما اليمن مشهورة بذلك. عسل الجبال هو إن شاء الله من أفضل أنواع العسل، حيث أن الإنسان ما تدخل في صناعته أو في توجيه النحل كما يحدث في الكثير من المناحل. فهذه بس ملاحظة حبيت أضيفها على عبد الرحمن. العسل السام هذا يؤخذ من نبات قلنسوه الراهب، من اسمه قلنسوه الراهب لابد تعطيك شيء سام، أو المرأة المسلسلة، نبات اسم المرأة المسلسلة وقلنسوه الراهب. فكيف تتوقع العسل؟ لابد أن يكون عسلا سيئا. النباتات هذه سامة، وبالتالي إنتاجها من العسل يكون سام. كيف عرف؟ أحد الحملات التاريخية الجيوش تأخر أحد فيالقها في منطقة جبلية، وتغذى جنود على عسل ينبت هناك، فأصيب معظم الجنود الذين أكلوا هذا العسل بالتسمم. إلى الآن المنطقة موجودة، وإلى الآن نباتاتها سامة، وإلى الآن عسلها المنتج والنحل لا يزال موجود عسل سام. ما يموت النحل؟ لا ما يموت النحل. النحل لو سمحت باليمين بس أكمل ملاحظة بسيطة. نحن قلنا كذلك، يمكن نسينا الحقيقة أن نضيف إضافة جيدة، هذه الحشرة عجيبة طيبة، حتى سمها علاج، حتى سمها علاج. قد يقول أحد الأخوة يمكن يعني السم لا يعالج به، لكن إن شاء الله نقول هذا أحد ما يخرج من بطون تلك النحلة. إيفان الرهيب، ذلك القيصر الروسي الرهيب الذي استطاع أن يطرد المغول من روسيا بعد قرون من احتلال المغول لمعظم أجزاء روسيا، هذا القيصر الذي يلقب الرهيب كان به داء النقرس، والنقرس يسمى بداء الملوك. كيف كان يعالج؟ هو مرض يصيب المفاصل وذوء، يعني نوبات ألم شديدة يسبب المريض، كان يعرض نفسه لساعات من النحل وشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك الإمبراطور الكبير شارل الكبير الذي يلقب بالتاريخ ولد أيضا كذلك بلسعات من النحل. لاحظ الكثير من الأطباء أن النحالين وهم أكثر الناس عرضة للسعات النحل لا يصابون بالحمى الروماتيزمية وبعض أمراض الروماتيزم. إذن حتى سم هذه النحلة بإذن الله علاج. وما العلاجات يا أخوة نستخدمها الآن؟ لا سموم. العلاجات هذه كلها سموم لو اختلفت الجرعة، لو زادت الجرعة يعتبر سم، نقول تسمم، لأن العلاج هذا هو سم، لو أخذ بالجرعة المناسبة فهو إن شاء الله دواء، ولو اختلفت الجرعة فهو سم. أردنا أن نتطرق إلى الآن، ما يمكن اختلف العلماء في ذلك، بعض العلماء لهم وجهة نظر والغالبية تخالف ذلك، قل يعني بالنسبة لداء السكر يجب الحذر من أخذ بعض المواد ذات الأطعمة العالية السكر. فلذلك ما حبيت أن أتطرق إلى هذه المسألة إلى أن يكون هناك رأي قاطع فيها. يعني أقول لك الملاحدة تكلموا عن أمراض كثيرة شنيعة، مثل يعني قرحة المعدة والتهابات الجلدية، التهابات العيون وأمراض القلب وضعف الكبد، وكذلك في الزكام وفي يعني السعال. نسينا أن نخبركم أن أبو قراط هذا الطبيب الذي صنعوا له القسم، قسم الأطباء، ما يسمى بقسم الأطباء الآن، هذا الطبيب يقول أن العسل من أفضل المواد في علاج السعال وطرد البلغم، هذا قبل الميلاد هذا الرجل. إنما بالنسبة للسكر يعني اختلفت الآراء، والمسألة اللي بها خلاف بين العلماء، الواحد ما حبينا نتطرق لها، يمكن تكلم عن الناحية العلمية. هناك أسئلة حول موضوع عمل النحل بالنسبة لتغليف الفار الذي ذكرته الميت داخل الخلية، هل يبقى داخل هذه الخلية أم أن الخلية تنتقل من مكانها إلى مكان آخر؟ لا، لو بقى الفار بالخلية فهو يعني سوف يكون ضرره معدوما بإذن الله تعالى، لأنه مغلف في شمع النحل وغراء النحل، وبالتالي لن تستطيع أي مادة جرثومية طالما غلف فهي مثل المادة الحافظة ويبقى في الخلية بدون أي ضرر عليها. هناك أيضا سؤال يسأل عن الفرق بين غذاء الملكة والعسل العادي. غذاء الملكة الفالوذج الملكي هو أفخر مواد على الإطلاق، يعني ذات القيمة الغذائية، وهو لعاب العاملات، لعاب العاملات يخرج من بين فكيها، هو الغذاء الملكي أو الفالوذج الملكي الذي يتنافس الكثير في الحصول عليه. هذا به المواد الغذائية الأساسية، أقصد بها بروتينات وكربوهيدرات ودهنيات، به أملاح معدنية، به فيتامينات عديدة، به هرمونات. بالنسبة للملكة الهرمونات هذه تساعد على عملية نمو البيض في أعضائه التناسلية، فهو حيوي جدا لمسألة تكرار الخلية. يستخدمه البعض الحقيقة في تنشيط القدرة الحيوية عند الإنسان، لذلك هو تصل أثمانه إلى أشياء يعني خرافية أحيانا، يعني الكمية البسيطة منه تصل إلى ما يوازي يمكن 150 جنيه استرليني، كمية بسيطة جدا، حتى هو أغلى من الذهب وأغلى من أغلى العطور هذا الغذاء الملكي، لأن صعوبة الحصول عليه بكميات، لأن ما تستغذى منه إلا الملكة وقليل من يعني ليس كالعسل الذي ينتج بكميات كثيرة، وهو لا شك مادة غنية جدا، ولكن ما ينصح بأخذها دائما. الإنسان سوي سليم الذي يأكل الأكل الطيب إن شاء الله، يعني لا ينصح أنه يفرط في ذلك أو يعطي أولاده من ذلك، يعني يجب الاعتدال في كل شيء جيد جدا. أحد الأخوة يحكي لي أنه كان جاب غذاء ملكي شراء ويقول تولينا خبز أنا والعيال، مو مال خبز ويأكلوا منه كمية بسيطة جدا خبز، قال يضر قلت له يعني إن شاء الله أنا ما يضر، بس تحطه بخبز مثل مربع. طبعا نفتح المجال الأسئلة. الى عسل. نعم. مو هي اللي استقبلت يعني ما صار عسل داخل. 120 الى 240 مرة تخرج القطرة من خرطومها ثم ترجع مرة ثانية. يحدث في خلايا المعدة، معدة العسل، هناك خلايا المعدة تتم تقليص نسبة الرطوبة في الرحيق، هذه واحدة عملية مهمة جدا، تقليل نسبة الرطوبة في الرحيق، هذه واحدة، وإضافة بعض المواد الحيوية التي يحتويها العسل ولا يحتويها الرحيق تتم إضافتها من قبل خلايا معدة العسل في النحلة العاملة التي استقبلت النحلة الناقلة، ثم بعد ذلك يتم في الخلية وبعملية تبخير التي تعملها النحلات في أجنحتها، عملية تكييف الهواء، يتحول بإذن الله إلى عسل. نعم. هي تأكله. هذه قدرة رب العالمين. لا، هي قدرة رب العالمين، أنت حتى لا تقيس نفسك بالنحلة أو الخرطوم هذا لتحضره، ما نقدر نقيسها بالنحلة لأن هي تركيبها وقانونها اللي الله سبحانه وتعالى وضع فيها يختلف تماما عن قانون الإنسان. أنت عندك معدة، هي معدتين، كيف معدتين؟ قدرة رب العالمين، لها عدد عيونها مخيف كعيون الذبابة، بها يعني عيون مركبة وعيون بسيطة وعيون الذكر. هذا الذكر له أعضاء جنسية كاملة، ذكر النحلة لا خصيتين، خصيتين بهم 200 مليون حيوان منوي. كيف يصير حيوان منوي معروف؟ هذا خلق من مخلوقات الله، حيوان منوي. كيف هذه النحلة الحقيرة شنو وزنها، شنو وزن خصيتيها، وكيف تحتوي إلى هذا العدد من الحيوانات المنوية؟ كيف أنت تفسرها؟ يعني قدرة رب العالمين في أمور يعني عديدة. هذه النحلة يعني حشرة لكن بها كثير من إيه، لا فيه يعني نسبة عالية جدا من السكر. نعم، مواد أخرى، بروتينات، كربوهيدرات، أملاح معدنية، فيتامينات، ماء. لا يختلف، يختلف. إذا ملكت نحل قلنا أن به الهرمونات، هرمونات مختلفة جدا، لذلك يستخدم في عملية تنمية القدرة الحيوية للإنسان. هذا المعروف أن في مملكة النمل الكذب ممنوع. نعم. كذب النمل، الكذب على المجموعة اللي معها. نعم. هل في مملكة النحل؟ والله ما يعني تطرقت إلى، ما قرأت هذه المسألة، لكن النحل عنده نظام صارم في النظافة. يعني هذا هم يمكن اقتراح الأخوة في البلدية الناس. نقول لهم يعني شوفوا سلوك النحل. النحل هذا عجيب. النحلة هذه حارسة في العاملات، يعني مقسمين، ناس ترعى اليرقات، ومجموعة ترعى تحضر النحل الرحيق، ومجموعة تهتم بالملكة، ومجموعة تحرس، ومجموعة تقاتل. المجموعة التي تحرس الخلية وظيفتها أول شيء حماية الخلية من النحل الدخيل. النحل الدخيل كيف رائحتها مختلفة؟ قلنا هناك بصمة عامة اللي هي رائحة الخلية تميز أفراد السرب، سرب النحل. هذه واحدة. الشيء الثاني، النحلة هذه العاملة الذاهبة لإحضار الرحيق لو أتت ملوثة، راحت إلى أحد الحقول القذرة مثلا وتلوثت بمادة ما وأتت إلى الخلية، لا تدخل، تقتل حتى لا تلوث الخلية، بل وتطرد في حراسة صارمة. ما تستطيع، هناك باب واحد ما تستطيع أن يعني تخترق الدفاعات، تواجه بحارسات مهمتها جدا تهيئة جو نظيف مكيف داخل الخلية. فيعني ما عندهم مسألة الكذب، ما يعني ما قرأت، قد يكون هناك لغة بالحيوان لا يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولكن يهتمون جدا مسألة النظافة. هذه لهم يعني سلوك عجيب الحقيقة. مثلا السؤال الاول، نحن العسل مشتهر حرق بلوى، نعم، تحدثنا عن علاج السبب. الثاني تحدثنا عن علاج بالنسبه للبلوره، العسل طبعا مثل خارج الخليه، خارج الخلية هذا المجموع يتأثر بعوامل البرودة ولا شك. عندك أي شيء لو وضعته في الثلاجة غير لما يكون برا، فانخفاض درجة الحرارة يساهم عادة في تكوين بلورات في السوائل التي تحتوي على محتوى سكري عالي، هذا شيء معروف علميا يساعد. بالنسبة لل سخنة يعني لا تسخنة، لا تحطها بالثلاجة، لا عادي يعني جو عادي، لا تحاول يعني تكون بالمطبخ مثلا في مكان المطبخ يكون إن شاء الله تعالى يعني يكون يعني جو شوي نوعا ما دافئ، يعني مطبخ الداخلي طبعا إن شاء الله الجو دافئ، ولكن يعني سريع ما يطول معك، خليه 6 اشهر ما ينفع بسرعة كذا، انت وعيالك اشتغلوا عليه خليه يبقي. احمد في سؤال ثاني والله علاج قرحة المعدة يقال بأنك تأخذ يعني كمية من العسل تقريبا 100 جرام من العسل وتذاب في كأس ماء دافئ وتأخذ قبل الغداء بساعة ونص قبل الطعام أو بعد الطعام بثلاث ساعات، هذا الذي سمعت، لكن ما طبعا أنا ما عالجت فيه، هذا ما يقول العلماء الذين جربوا هذه المادة في علاج قرحة المعدة. والله العادة القفة الكبيرة 15 جرام تعتبر أو 15 ملي، فلو يعني إيه تطلق مثل ما افترض قفشتين في يعني قلاصة خالد، لكن هذا أنا شيء ما جربته أخي، هذه أنا طبعا ناقل من كتب متخصصة، هذا مو ما هي خلاصة تجربتي ولا نما شيء، اجتهدت أني أشوف مراجع إن شاء الله ثقة يعني ونحصل منها يعني على معلومات، إنما أنا قرأت وأعطيكم ما قرأت ولا لي أي يعني إسهام في هذه المسألة. بالنسبة للنحلة يقول في جهاز يحب استقبال الضوء في حالة الضباط والنظام يستدل حق المكان، نعم مثل حق هذا الورد يستخدم منه الأماكن كونة كل جهاز ما استقبال اللي فيها، هذا صحيح مكونة. هذا صحيح. سؤال ثاني لأن والله هذا صحيح، لكن يعني بالنسبة لجهاز استقبال الضوء بها يعني تستدل أحيانا في الأجواء الغائمة أو الضبابية تستدل على أماكنها تهتدي لها بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل الجهاز اللي تكلمت عنه. هذا بالنسبة لمدة العسل طبعا لأنه يقاوم واسطة محتوى السكري يقاوم نمو البكتيريا والفطريات فهو يستمر مدة طويلة، ولكن يا أخي بالنسبة للأطعمة يفضل الشيء أن يكون طازج، يعني لو حصلت على شيء مثلا خلي يتم عندك شهر شهرين لا يكثر، تم سنة على بنا العسل ما يخرب يخرب حتى طعمه يعني لا قدرة كما قلت لك على التقاط الروائح والرطوبة، فمع الفتح يعني انت طبعا ما راح تفتحه والصكة تنسى، يعني مثلا المرأة وهي تفد مثل طعام أو شيء قد تغفل عن الغطاء، بالمرات هذه العديدة لو تحسبها يمكن تكون رطوبة أكثر وكذلك يلتقط رواح أكثر، عادة العسل الطازج يفرق عقب مدة عن العسل. بالنسبة لحبيب العسل في الصيف وفي الربيع وباقي الأيام تبقى في الخلية، تبقى في الخلية تطرد الذكور لأن الذكور شغلتها أكل العسل، تطردها لكي تموت في العراء وتغذي اليرقات وتهتم بالملكة والنحل الصغير يعني ما نقدر. نعم أبو جاسم. نعم أبو جاسم. تكوين الخلية، نعم، من كم نحلة؟ يصل أحيانا إلى 100,000 نحلة، يصل في الغالب هو عادة أقل يعني عشرات الآلاف من العاملات الغالبية، مئات من الذكور نحلة واحدة، قد يصل إلى 100,000، قد يصل إلى 100,000. يعني يصير 10,000 تكون خلية. يصير. 20,000 نعم نعم تكون خلية. نعم. هذه الكمية المعتدلة الإنسان يأخذ العسل كم غرام؟ والله لا تشرف. يعني لو تأخذ لك ال ملعقة هذه المتوسطة تأخذ لك واحدة في الصباح إن شاء الله أنها طيبة حتى لا يسبب الحارج تعرف. بس واحدة. هي واحدة إن شاء الله كافية فيها. يوم والله أحمد ما في يوم كمبلات يمني. بالكواب. لا أصلاً هذا ما في. إيه. شبيه ما تمر. على الريج. ها؟ على الريج ولا مع؟ هي مع خبز على قد. لا لا مع خبز. مع خبز يخفف الحارج. لا لا يخفف الحارج إن شاء الله. إيه بس بعض الأخوة ياخذها على الريج قبل ما أروح الدوام متوهق. فمع الخبز. لا لا مع الخبز وجدهم بعد معه. إيه لا. كم السؤال؟ لا. في إعلام بس شوي. في سؤال ثاني عندي؟ والله يعني الأمور هذه نذكرها بإجمالها يدفعنا في ذلك يعني إيماننا المطلق في الآية الكريمة وفي الأحاديث الشريفة. فنحن يعني لو بنطبق مثل بعض الأمور أو بعض الأشياء التي تعلمناها يعني ما نبي نشق على أنفسنا، لكن إن شاء الله هذه المادة لو أخذت كما قلنا بانتظام، يعني تأخذ لك مثلا ملعقة صغيرة مثلا متوسطة هذه كل صباح إن شاء الله تعالى بها شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. أما لا تشق على نفسك بمسألة يعني الأمور العديدة هذه يعني بها شوي بعض المشقة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com